بسم الله الرحمن الرحيم. مخططات الشيعة السرية. المخططات السرية. وهذه الخطة إخواني في الله رسالة سرية من المجلس الأعلى الثقافي لشورى الثورة الإيرانية. المخططات السرية. ويعلم الله إخواني في الله أنني لم أتكلم بهذا الأمر إلا نصحا لإخوان المسلمين أئمتهم وعامتهم وغيرة على بلاد المسلمين عامة وبلاد الحرمين خاصة. المخططات السرية خطر. إذا لم نكن قادرين على تصدير ثورتنا إلى البلاد الإسلامية فلا شك أن ثقافة تلك البلاد الممزوجة بثقافة الغرب سوف تهاجمنا وتنتصر علينا. الملك فهد مالك المريض الأعور الدجال النجس ابن النجس الحيوان ابن الحيوان خنزير ابن خنزير سعودي النجس. وما عدا الشيعة اللي في السعودية هم الشرفاء، وأما أنتم يا الوهابية أنجاس مثلكم. ما المخططات السرية ما نقول ماكو فرق لا أكو فرق. المسلمين فرقة واحدة وين زول هم خلوا الإسلام عشان يصير فرقة واحدة؟ أكو فروق أكو فرق مستحيل نتواسى وياهم. هم في قلوبهم حب من كسر أضلاع فاطمة الزهراء وإحنا في قلوبنا حقد عليه ونقول ماكو فرق. إحنا في قلوبنا حقية الخلافة لعلي بن أبي طالب وهم في قلوبهم حقية الخلافة لفلان وماكو فرق. المخططات السرية. ولذلك فنحن وبناء على إرشادات الزعماء الشيعة المبجلين نحمل واجبا ضيرا وثقيلا وتصدير الثورة. الهدف الرئيسي تشييع أهل السنة في المناطق الإيرانية التي يتواجدون فيها وكذلك الدول المجاورة لإيران كالسعودية والعراق والكويت والبحرين وقطر والإمارات وعمان. المخططات السرية إضافة إلى السيطرة الكاملة على هذه الدول عقديا واجتماعيا وثقافيا وعسكريا. نجاح باهر. توصي الخطة بزلزلة كيان الحكومات المجاورة لدولتهم إيران وذلك بإحداث الخلاف بين الحكام والعلماء إضافة إلى تشتيت رؤوس الأموال استعدادا لضرب الاقتصاد في هذه الدول المستهدفة. أطماع. توصي الخطة كذلك بأهمية السيطرة على دول الخليج وهذا الأمر يوضح لنا كثرة انتشارهم وتغلغلهم في شركات النفط البترولية في خليجنا العربي. المخططات السرية ومنها انتشارهم الملاحظ في شركة أرامكو السعودي. التنفيذ ولإجراء هذه الخطة الخمسينية يجب علينا أن نحسن علاقتنا مع دول الجوار ويجب أن يكون هنا احترام متبادل طريقة أخرى ويمكننا من خلاله إرسال عدد من العملاء كمهاجرين ظاهرا ويكونون في الحقيقة من العاملين في النظام. المخططات السرية وسوف تحدد وظائفهم حين الخدمة والإرسال. المخططات السرية 50 سنة لا تفكروا أن 50 سنة تعد عمرا طويلا فقد احتاج نجاح ثورتنا خطة دامت 20 سنة. المخططات السرية حتى إن الفرق الوهابية والشافعية والحنفية والمالكية والحنبلية كانت تعتبرنا من المرتدين وقد قام أتباع هذه المذاهب بالقتل العام للشيعة مرارا وتكرارا. النهاية وعلى فرض أن هذه الخطة لم تثمر في المرحلة العشرية الأخيرة فإنه يمكننا أن نقيم ثورة شعبية ونسلب السلطة من الحكام. المخططات السرية. استفهام: ما هي هذه المخططات؟ من وضعها؟ وأين وضعت؟ ومن هم المخططون؟ وما هي أهدافهم؟ وكيف سينفذون هذه المخططات؟ وأين ستنفذ؟ وما حجم الأخطار؟ وعلى من ستكون؟ هنا هنا هنا هنا تنكشف الحقيقة في مخططات الشيعة السرية.

بمعنى أنها تدعو إلى نصرة مذهب على آخر دون أن تكون لها خطة منهجية في الدعوة إلى دين الإسلام عامة. وهذا المذهب تعرفه الخطة بأنه المذهب الاثنى عشري بمعناها الخاص، وهو دخول النص والتعيين على الإمامة ضمن محاور العقيدة، وبالتالي كفر القائل بعدمه. وبما أن هذه الدولة على وفق مفهوم هذه الخطة هي دولة مذهبية، فبالتالي ستتبنى تصدير منهجيتها ابتداء بالجيران، فبالتالي ستتبنى تصدير منهجيتها ابتداء بالجيران باعتبار اختلاف المذهب والمعتقد، وإلا فإن إيران لا تتميز عن جيرانها بدين خاص، بل إن دين الإسلام أصلا وصل إلى إيران عن طريق العرب الفاتحين الذين فتحوا العراق ثم بلاد فارس. ويقول أهل هذه الخطة بأنهم اتفقوا على هذه الخطة الخمسينية بعد مدارسات شبه إجماعية ودراسات قامت بها لجان متخصصة. ومدة هذه الخطة 50 سنة، مقسمة على 5 مراحل، أمد وفترة كل مرحلة 10 سنوات إلى أن تقول هذه الخطة لنقوم بتصدير الثورة الإسلامية إلى جميع الدول المجاورة ونوحد الإسلام أولا، لأن الخطر الذي يواجهنا من الحكام الوهابيين وذوي الأصول السنية أكبر بكثير من الخطر الذي يواجهنا من الشرق والغرب، لأن هؤلاء الوهابيين وأهل السنة يناهضون حركتنا وهم الأعداء الأصليون لولاية الفقيه والأئمة المعصومين. طبعا ولاية الفقيه عند الخميني وأتباعه هو حكم الفقيه نيابة عن الإمام المهدي، والذي بإمكانه تعطيل ما يشاء من الأحكام إلى وقت خروج إمامهم الثاني عشر محمد ابن الحسن العسكري. أقول إخواني في الله، إن أخطر ما في النص السابق هو أسلوب عملهم المستلزم لإعلان العداوة على أهل السنة، بل ومصافحة الغرب والشرق، وهو ما يحصل اليوم على عهد إيران وسياستها الراهنة، فهي تدعو إلى فتح حوار الحضارات مع الأمم الأخرى. وقد قام خاتمي رئيس دولة إيران بزيارة البابا يوحنا بولس الثاني، وعمل كل الإجراءات التي من شأنها التمهيد لسياسة الحوار والتداخل، ولكن هذه المنهجية مع الغرب لا نراها مع الوسط الإسلامي، حيث لم يقم الإيرانيون إلى اليوم بعمل حقيقي جاد في بث سياسة الحوار والتعاون داخل الوسط الإسلامي السني، بل هم حريصون دائما على نفش التاريخ والإصرار على الشركيات والبدع. والنص السابق واضح العبارة بما لا لبس فيه، في أنهم يوالون الكفار ويعادون المسلمين الذين أسموهم بالوهابية وأهل السنة باعتبارهم معادين لنظرية ولاية الفقيه، وهي بدعة الخميني منذ أن كان في مدينة النجف. أما النص السابق الذي يقول الخطر الذي يواجهنا من الحكام الوهابيين وذوي الأصول السنية أكبر بكثير من الخطر الذي يواجهنا من الشرق والغرب، يوضحه تماما ما كانت تقوله المخابرات الإيرانية للعلامة الشيخ محمد صالح ضيائي رحمة الله عليه قبل أن يمزقوه إربا إربا، قائلين إن الطلاب الذين أرسلتهم للدراسة في الجامعة الإسلامية في المدينة المنورة أخطر علينا من صواريخ صدام حسين. وبناء على هذه الخطة السرية، فإنهم يطمحون إلى زيادة نفوذهم في المناطق السنية داخل إيران وبخاصة المدن الحدودية، وكذلك زيادة المساجد والحسينيات وإقامة الاحتفالات المذهبية، حيث تقول الخطة ونهيئ الجو في المدن التي سكانها من 90% إلى 100% من السنة، وذلك لترحيل أعداد كبيرة من الشيعة من المدن والقرى إليها للإقامة فيها إلى الأبد سكنا وعملا وتجارة، إلى قولهم والخطة التي رسمناها لتصدير الثورة ستثمر دون ضجيج أو إراقة للدماء أو حتى ردة فعل من القوى العظمى في العالم، وإن الأموال التي ستنفق في هذا السبيل لن تكون نفقات دون عائد. أقول إخواني في الله، يا له من تخطيط ومكر شديدين، فهذه الأموال التي تقدر بمئات الملايين من الدولارات لن تكون غير مجدية، بل سيكون لها عائد واضح وسريع، وهو نشر التشيع في الإقليم كله كما نراه اليوم من تكتل لهم في شرق المملكة العربية السعودية وفي الكويت والبحرين والإمارات واليمن، هذا فضلا عن سوريا والعراق وباكستان وأفغانستان. ومن يرجع قليلا إلى التاريخ السابق فإنه يجد أن إيران نفسها كانت في يوم من الأيام ذات ثقل سني كبير قبل الدولة الصفوية ومجيء حكم إسماعيل الصفوي الطائفي، ولكن بعد فترة وجيزة من سياسة القتل والتشريد والتصفية الجسدية وصلت إيران إلى ما وصلت إليه في أنها أصبحت المعقل الرئيسي والممول الوحيد للتشيع في جميع أرجاء العالم. وهم في هذه الخطة يقسمون ما حولهم إلى أقسام، فالأماكن التي فيها الشيعة يمثلون الأغلبية لها منهج سياسي يختلف تماما عما إذا كانت الشيعة أقلية من حيث العدد والمركز، فقد وصل بهم الحال إلى أنهم جعلوا أهل السنة في إيران لا يمثلون إلا ثلث سكانها الذين يبلغ عددهم 60 مليون نسمة، وذلك بزيادة حسينياتهم للتأثير والانتشار، وهو تماما ما نراه ونشاهده من انتشار الحسينيات في المنطقة الشرقية من مملكتنا الحبيبة. طبعا أحبابي في الله، الحسينيات هي الأماكن التي يجتمعون فيها خاصة في شهر محرم لضرب الخدود وشق الثياب وضرب السلاسل، وكل هذا في ذكرى استشهاد الحسين رضي الله عنه، إضافة إلى سب الصحابة رضوان الله عليهم، كما يهتمون بهذه الحسينيات اهتماما بالغا يفوق اهتمامهم بالمساجد. أما الحسينيات خارج إيران فأصبحت مراكز تجسس إيرانية، وقد ذكرت ذلك بالتفصيل جريدة انقلاب إسلامي لأبي الحسن بن صدر، كما ذكرت هذه الجريدة المراكز الجاسوسية في دول الخليج وخاصة دولة الأمارات العربية بالاسم والعنوان والتاريخ، وكيف أن المخابرات الإيرانية تجمع الأموال من التجار الإيرانيين في دولة الإمارات لدعم هذه المراكز، كما أن هذه الخطة تخص المناطق التي يسكنها من 90% إلى 100% من أهل السنة والجماعة، وذلك بالتخطيط لرفع عدد الشيعة، وذلك بتشجيع ودعم تهجير الشيعة من المدن والقرى بهدف توفير فرص عمل وتجارة للمهجرين، وقد مارسوا ذلك في مناطق مختلفة منها العراق، فقد تحولت مدينة بغداد منذ 50s من نسبة 10% إلى قرابة 50% لصالح الشيعة مع استيلائهم لأغلب المراكز الإعلامية والمالية والثقافية والتجارية والأدبية فيها. كذلك فإن هذا المخطط يغطي مناطق أخرى من العراق، فقد تشيعت 60 قرية في مدينة الموصل، وتحول الكثير من القبائل السنية في الجنوب إلى معتقد التشيع، ومنها قبائل السعدون والدليم وبنو خالد والجنابيون والجبور وغيرهم، حتى أن المدن السنية المركزية أصبحت مفتوحة لهم، ومنها على سبيل المثال محافظة الأنبار حيث توغلوا فيها وأصبح لهم مركز ثقل في بعض مدنها وسيطروا على جملة من المؤسسات الصناعية. ثم تواصل الخطة أحبابي في الله حديثها وتشير إلى مفصل جوهري في هذا المخطط، وهي قولها طرق تثبيت أركان الدولة، وتجيب على هذا الخطة قائلة بأن تثبيت أركان كل دولة والحفاظ على كل أمة أو شعب ينبني على أسس 3: الأساس الأول القوة التي تملكها السلطة الحاكمة، الأساس الثاني العلم والمعرفة عند العلماء والباحثين، الأساس الثالث الاقتصاد المتمركز في أيدي أصحاب رؤوس الأموال. وهذا كلام إخواني في الله هو أخطر ما في هذه الخطة، حيث يمثل جوهر منهجهم السياسي، فهم يعملون على هدم دولة وإقامة دولة أخرى على أساس مذهبهم الاثنى عشري. فالأسس 3 التي حددت هي أساس قيام أي دولة، سواء كان قيامها على أساس ديني أو منهج وضعي، فالسلطة هي التي تملك القرار والتنفيذ، أما العلماء فهم الذين يبنون المناهج ويوضحون الأحكام، ومنهم أيضا السلطة القضائية، أما الاقتصاد فهو أساس الحركة في المجتمع وعصب الحياة، وهم تجاه هذه المحاور الثلاثة يقومون بتشتيت رؤوس الأموال، وكذلك ببناء محاور مالية لهم حتى لو كانوا أقلية بالنسبة لعدد السكان، إضافة إلى قيامهم بإشعال الفتن والمصادمات بين العلماء وحكامهم في كل بلد مجاور لدولتهم. ثم تبدأ الخطة إخواني في الله بأهم الخطوات العملية، والتي بدأ الكثير من المراقبين يرون أثارها، حيث تقول الخطة: ولإنجاز هذه الخطة الخمسينية يجب علينا بادئ ذي بدء أن نحسن علاقتنا مع دول الجوار، ويجب أن يكون هناك احترام متبادل وعلاقة وثيقة وصداقة بيننا وبينهم. وفي حال وجود علاقات ثقافية وسياسية واقتصادية بيننا وبينهم، فسوف يهاجر بلا ريب عدد من الإيرانيين إلى هذه الدول، ويمكننا من خلالهم إرسال عدد من العملاء كمهاجرين ظاهرا، ويكونون في الحقيقة من العاملين في النظام، وسوف تحدد وظائفهم حين الخدمة والإرسال. طبعا أحبابي في الله، يقصدون بالعملاء الجواسيس والعيون الموزعين والمنتشرين في مختلف القطاعات من عساكر وتجار وأساتذة الجامعات وطلاب وباحثين جامعيين. أقول إخواني في الله، هل انتبه أولياء الأمور في منطقتنا إلى هذا المخطط الهائل الذي يقوم على توطيد العلاقة والتداخل، تمهيدا للتبشير بالتشيع وتهجير الكوادر الشيعية لمشروعهم المستقبلي، ثم إسقاط الأنظمة القائمة واستبدالها بأنظمة شيعية تماما كما تسعى إيران جاهدة مع العراق في وقتنا الحاضر؟ وهذا أيضا ما يفسر العلاقة الوطيدة التي تعمل إيران على توطيدها، وخاصة مع المملكة العربية السعودية والكويت والبحرين وقطر والإمارات وعمان وتركيا والعراق وأفغانستان وباكستان. طبعا ذلك ليس لاقتناع السياسة الإيرانية بضرورة تعاون دول المنطقة في حماية أمنها الإقليمي كما هو معلن وظاهر، وإنما لإسقاط هذه الدول تحت وطأة التشيع. أما توصيه الخطة بإنشاء علاقات ثقافية وسياسية واقتصادية، فقد تكون هذه العلاقات الثقافية بتبادل العلوم والتعاون العلمي من خلال الجامعات في دولة إيران وجامعات الدول المجاورة لها أي المستهدفة، إضافة إلى فتح المجال للمفكرين والمثقفين والطلاب الشيعة في جامعات إيران لبث سمومهم وعقائدهم الضالة من خلال الزيارات العلمية والأطروحات التي تلقى في جامعات أهل السنة المستهدفة في هذه الخطة، وكل ذلك تحت ستار التعاون الثقافي المتبادل تحت شعار تبادل التراث الإسلامي بين أبناء المنطقة الواحدة. وقد تكون العلاقات السياسية بتبادل الخبرات في المجال العسكري تحت ستار مثلا المصالح المشتركة أو استتباب الأمن في المنطقة، وعلى إثر ذلك يكون تبادل الخبراء العسكريين من الطرفين، فيأتي الخبراء الإيرانيون على أنهم مستشارون في هذه القطاعات الحساسة العسكرية، ومن خلاله تتسرب المعلومات المهمة والحساسة عن وضع الجيوش المسلمة من حيث قوتها وعتادها وغير ذلك من الأمور الخطيرة. أما العلاقات الاقتصادية فتكون عن طريق التبادل التجاري الواسع وعلى جميع المستويات الرسمية والخاصة، ومن ذلك قيام شركات صغيرة وكبيرة ذات رؤوس أموال شيعية أو مشتركة شيعية سنية، إضافة إلى الزيارات الرسمية التجارية المتبادلة والتي يتم تنسيقها عن طريق وزارات التجارة والصناعة والاقتصاد الإيرانية ونظيراتها في الدول المستهدفة. ثم تقول الخطة: لا تفكروا أن 50 سنة تعد عمرا طويلا، فقد احتاج نجاح ثورتنا خطة دامت 20 سنة، ولا يكفي لأداء واجبنا المذهبي التضحية بالحياة والخبز والغالي والنفيس، بل يتوجب أن يكون هناك برنامج مدروس، ويجب إيجاد مخططات ولو كانت 500 عام مقبلة فضلا عن 50 سنة، فنحن ورثة ملايين الشهداء الذين قتلوا بيد الشياطين المتأسلمين. طبعا يقصدون هنا بالشياطين المتأسلمين هم أهل السنة والجماعة. طبعا هذا كلام لا يحتاج إلى تعليق أحبابي في الله، فروح التطرف والشذوذ والإرهاب والدعوة إلى الفرقة ظاهرة وبينة فيه، ولا يزيلها أبدا دعوة وطنية أو إقليمية أو حتى حوارات فكرية، لأن المسألة مسألة عقيدة ودين. ثم تقول الخطة: ولم تجف هذه الدماء ليعتقد كل من يسمى مسلما بعلي وأهل بيت رسول الله ويعترف بأخطاء أجداده ويعترف بالتشيع كوارث أصيل للإسلام. أقول أحبابي في الله، وهذا يؤكد لنا على أنهم لا يمكن أن يتعايشوا معنا، بل ولا يقبلوا دينا سوى مذهبهم الخرافي الدموي، وأن الإحسان إليهم وأخذ المواثيق والعهود منهم لا يعني شيئا ولو كانوا يحملون جنسية البلد المستهدف. كما توصي الخطة بقولها: والحصول على تراخيص رسمية للاحتفالات المذهبية، لأن هذه التراخيص الرسمية سوف تطرح مستقبلا على اعتبار أنها وثائق رسمية. أقول إخواني في الله، لا بد أن نكون على حذر تام من إعطائهم ما يطلبون من التوسع في إعلان شعائرهم، لأنهم ينطلقون في هذه الخطة من السياسة التي تقول خذ ثم طالب بالمزيد، السياسة التي تقول خذ ثم طالب بالمزيد، وعندها يصعب على من أراد أن يوقف هذا المد الخطير والرهيب إيقافهم، والسبب بمنتهى البساطة أن كل ما قاموا به يتم بموجب تراخيص رسمية لا تستطيع الدولة أن تمنعهم بعد ذلك. كما تذكر الخطة أهم عامل يؤثر على الدولة المستهدفة، بل قد يصيبها في مقتل عياذا بالله تعالى، ألا وهو الخلاف بين العلماء وبين حكامهم. فتقول الخطة: سينمو الحقد والنفرة بين العلماء والحكام في تلك البلاد، وحتى أهل السنة والوهابية سيفقدون حماية مراكزهم الداخلية ولن يكون لهم حماية خارجية إطلاقا. أقول: هل نتنبه إخواني في الله على ما سيفعلونه من إثارة للخلاف وفرقة للصف بين العلماء والأمراء؟ إذن لابد على الأمراء وفقهم الله أن لا يتخذوا موقفا من علمائهم بدون بينة واضحة، والواجب على العلماء سددهم الله أن يلتفوا حول الأمراء ويظهر لهم النصح والطاعة، وأنهم معهم في الرخاء والشدة وفي المنشط والمكره، كما أوصى بذلك الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. وبهذا الأمر بإذن الله تعالى سينقطع الطريق على أصحاب هذه الخطة، وتموت أغراضهم الخبيثة الحاقدة في صدورهم. أما إذا كان الأمر خلاف ذلك عياذا بالله تعالى، فإننا نكون قد قدمنا منحة مجانية يتمكن بها العدو من تحقيق مآربه، وعندها لا تسأل عن خراب الدين والدنيا عياذا بالله تعالى. كما تركز الخطة على أمر في غاية الخطورة، حيث تقول الخطة: يتوجب على بعض مشايخنا المشهورين من أهل تلك البلاد أن يعلنوا ولاءهم ودفاعهم عن حكام هذه البلاد، وإذا أمكنهم أن يعلنوا ذلك للناس عبر وسائل الإعلام فعليهم أن لا يترددوا ليلفتوا نظر الحكام. أقول إخواني في الله، إن الكثير من المحللين والمراقبين لنشاط شيوخهم بدأ يلاحظ ظهور بعض شيوخهم في بعض الصحف السيارة لأهل السنة، وهم يطرحون بعض القضايا التي في ظاهرها أنها محاولة لحفظ أمن البلاد وإزالة التوترات الداخلية بأسلوب فيه مكر ودهاء، وهم في نفس الوقت نرى كتبهم الثورية على حكام أهل السنة تنشر مثلا في مدينة لندن، إضافة إلى زياراتهم المتكررة لبعض الأمراء من ولاة الأمر وفقهم الله في كل مناسبة تتاح لهم، وكل ذلك تنفيذا لما توصي به هذه الخطة التي تقول: يتوجب على بعض مشايخنا المشهورين من أهل تلك البلاد أن يعلنوا ولاءهم ودفاعهم عن حكام هذه البلاد، وإذا أمكنهم أن يعلنوا ذلك للناس عبر وسائل الإعلام فعليهم أن لا يترددوا ليلفتوا نظر الحكام. إذن هم يمارسون تكتيكا خطيرا جدا، وينطلقون من القاعدة التي تقول: ترهبا حتى تتمكن، ومهما تم الإغداق على العدو بالمال ليشرى فإن الذئب ذئب مفترس حتى ولو نشأ مع الخراف فهل نعي وهل ندرك إخواني في الله. بعد ذلك تنتقل الخطة السرية إلى المراحل العملية للتنفيذ فتقول: أولا، ليس لدينا مشكلة في ترويج المذهب في أفغانستان وباكستان وتركيا والعراق والبحرين. وأقول نعم، إن ذلك بسبب مرور أكثر من 10 سنوات على تنفيذ هذه الخطة في هذه الدول الخمسة المذكورة، إضافة إلى كثرة الأتباع والعملاء في هذه الدول. ثم تستمر الخطة قائلة: أما العملاء في بقية الدول أي جواسيسهم المنتشرين بين أهل السنة فواجبهم 3 أشياء: أولا، شراء الأراضي والبيوت والشقق وإيجاد العمل ومتطلبات الحياة. ثانيا، العلاقة والصداقة مع أصحاب رؤوس الأموال وأصحاب النفوذ. ثالثا، شراء القرى والبيوت الجديدة في مراكز المدن. أقول وهذا تماما نفس المخطط الذي يقوم به اليهود، وهو الذي يفعلونه تماما في أرض الأنبياء فلسطين، حيث توسعوا في بناء المستوطنات اليهودية حول القدس الشريف وما زالوا في التوسع، وعندها تصبح هذه الأراضي ملكا شرعيا لهم فيصعب إخراجهم منها بعد ذلك. ولذلك فإن الواجب على أهل السنة عدم تمكين أولئك الشيعة من شراء الأراضي والبيوت والشقق حتى لا يتم لهم ما يحلمون به من السيطرة على بلاد المسلمين، وهذا واجب مشترك بين الدوائر الرسمية المعنية بالموضوع وبين أرباب الأموال والأملاك في البلدان المستهدفة. وتستمر الخطة السرية بقولها: يجب حث الشيعة على احترام القانون وطاعة منفذيه وموظف الدولة والحصول على تراخيص رسمية للاحتفالات المذهبية وبناء المساجد والحسينيات، كما يجب على الأفراد أي الشيعة التداخل في الأماكن ذات الكثافة السكانية، وكذلك الحصول على جنسية البلاد التي يقيمون بها باستغلال الأصدقاء وتقديم الهدايا الثمينة. وعليهم أن يرغبوا الشباب أي شباب الشيعة بالعمل بالوظائف الحكومية والانخراط خاصة في سلك الجندية. طبعا يقصدون بقولهم استغلال الأصدقاء من في المناصب الحساسة والمهمة في الدول المجاورة المستهدفة من وزراء ورؤساء القطاعات العسكرية والتعليمية والاقتصادية وغيرها من الأماكن المهمة. أقول بل قد يصل خبث هؤلاء إلى إنشاء بعض العلاقات التجارية مع بعض الأمراء من أبناء الأسر الحمة، والذين قد يلبس عليهم وهم لا يعلمون مخططات هؤلاء المنافقين الباطنيين، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وقد تكون هذه الهدايا الثمينة المذكورة في الخطة عبارة عن رشاوي وأموال تغدق على هؤلاء الأصدقاء لكي تشترى بها ذممهم ليخونوا بها دينهم وعقيدتهم وبلادهم عياذا بالله تعالى. كما قد تكون هذه الهدايا الثمينة عبارة عن نساء مجندات فارسيات يجدن اللغة العربية ويتصفن بذكاء حاد وقوة الشخصية، إضافة إلى جمال منتقى بمنتهى الخبث والدهاء، ليكون مصيدة لوقوع الفريسة المراد احتوائها من الأصدقاء طبعا، وذلك عن طريق العلاقات السرية الداعرة والمشبوهة تحت ستار ما يسمى بنكاح المتعة التي لا يعلمها إلا الله تعالى. كما ذكرت الخطة أمرا مهما جدا، وهي قولها: وعليهم أن يرغبوا الشباب أي شباب الشيعة بالعمل بالوظائف الحكومية والانخراط خاصة في سلك الجندية. أقول وقد بدأوا بالفعل الدخول في الكليات العسكرية بعد تغيير أسمائهم التي تدل على عقيدتهم، وتسموا ببعض أسماء أهل السنة حتى لا يتعرف أحد على مخططاتهم، فانتشروا في صفوف القوات المسلحة في تلك البلاد المخطط لها في جميع قطاعاته الأمنية الخاصة، حتى بلغت نسبتهم على سبيل المثال في إحدى الدول القريبة حوالي 30% من تعداد الجيش، ويزيدون بنسب أعلى في صفوف الضباط. أما عن سلاح الطيران في هذه الدولة القريبة منهم فقد بلغت نسبتهم فيه حوالي 40%، بحيث يستطيع العاملون في هذا الجهاز استخدام من يشاءون من هذه المطارات من أبناء جلدتهم وبدون علم المسؤولين وولاة الأمر في تلك البلاد. فهل نتنبه إخواني في الله أم نريد أن تتكرر أحداث بغداد المأساوية أيام سقوط الدولة العباسية عياذا بالله تعالى؟ كما بدأت آثار انتشارهم في قطاعات التعليم إداريين ومعلمين، والصحة إداريين وأطباء وفنيين، مما أخاف كثيرا من المخلصين والمراقبين لهم، فقد دخلوا في مناصب مهمة وحساسة مثل سلك التدريس بجميع مستوياته الابتدائي والمتوسط والثانوي بل وحتى الجامعي، وأصبحوا ذوي تأثير على أبناء أهل السنة. كذلك تولى البعض منهم وظائف طبية حساسة في المختبرات وغرف العمليات وأقسام الأشعة في مستشفيات أهل السنة، ولم يبقى سوى أن يفتح لهم باب تحت مسمى التعاون الطبي المشترك ليأتي الأطباء والممرضات من دولتهم إيران لينتشروا في بلاد أهل السنة، وعندها لا تسأل عن خراب الدين والدنيا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ثم تختم الخطة بقولها: وعندئذ نستطيع رفع لواء هذا الدين الإلهي وأن نظهر قيامنا في جميع الدول، وسنتقدم إلى عالم الكفر بقوة أكبر ونزين العالم بنور الإسلام والتشيع حتى ظهور المهدي الموعود. أقول إخواني في الله إن هذه العبارة التي ختمت بها هذه الخطة السرية تؤكد لنا أنه لا يجدي معهم أي حوار وتحت أي عنوان أو مسمى، ولو كانت هذه الحوارات تطرح تحت مسمى التجمع الوطني أو التكتلات الوطنية لوحدة الصف الداخلي. أقول كل هذا لا يجدي ولا ينفع، والسبب بمنتهى البساطة أنهم ينتظرون مهديهم المزعوم المنتظر ليخرج من سردابه وليبدأ بقتل العرب وخدام الحرمين الشريفين، إضافة إلى تقطيع أيدي سدنة الكعبة المشرفة وهم بني شيبة كما جاء ذلك في كتبهم المعتبرة ومن أئمتهم الثقة. والآن أحبابي في الله نحاول أن نقوم بتلخيص هذه الخطة السرية في مجموعة نقاط كالتالي. الخطة وضعت بعد انعقاد 3 جلسات لبعض اللجان المتخصصة، وخرجوا بآراء شبه إجماعية لتنفيذ هذه الخطة. كما تصرح الخطة بأن الخطر الحقيقي الذي يواجه الشيعة حكومة وشعبا هم أهل السنة، حتى ولو كانوا فساقا أو مقصرين في تدينهم، وقد يعبرون عنهم بالوهابيين أو بالعامة أو بالمشركين كما في كتبهم. أن الخطة توصي بزيادة وانتشار الشيعة في المناطق السنية داخل إيران، وخصوصا المناطق الحدودية مع الدول المستهدفة. الخطة توصي بزيادة أعداد المساجد والحسينيات الشيعية والتوسع في إشهار وانتشار الاحتفالات المذهبية كاحتفالات يوم عاشوراء والمولد والعزاءات في الدول المستهدفة، بل إن هناك العديد من الحسينيات في هذه الدول المستهدفة تدعم مباشرة من حزب الله اللبناني. أوسط الخطة بضرب الأسس 3 التي تبنى عليها الدول المستهدفة، وهي قوة السلطة الحاكمة والعلم والمعرفة عند العلماء والاقتصاد عند أصحاب رؤوس الأموال، حيث أوسط الخطة بضرب هذه الأسس 3. توصي الخطة بزلزلة كيان الحكومات المجاورة لدولتهم إيران، وذلك بإحداث الخلاف بين الحكام والعلماء، إضافة إلى تشتيت رؤوس الأموال استعدادا لضرب الاقتصاد في هذه الدول المستهدفة. توصي الخطة كذلك بأهمية السيطرة على دول الخليج، لأن السيطرة على هذه الدول تعني السيطرة على نصف العالم، حيث إن هذه المنطقة تعتبر حلقوم الكرة الأرضية من حيث المخزون النفطي، وهذا الأمر يوضح لنا كثرة انتشارهم وتغلغلهم في شركات النفط البترولية في خليجنا العربي، ومنها انتشارهم الملاحظ في شركة أرامكو السعودية. كذلك توصي الخطة بتحسين العلاقات مع الدول المجاورة لدولتهم إيران، خصوصا المملكة العربية السعودية ودول الخليج الأخرى، تمهيدا لغزوها عقديا وفكريا. توصي الخطة بسرعة إنشاء علاقات ثقافية وسياسية واقتصادية مع الدول المستهدفة في هذه الخطة. توصي الخطة بإرسال عدد من الإيرانيين والعرب إلى الدول المستهدفة كعملاء وجواسيس منتشرين في جميع القطاعات الحكومية والأهلية، كما توصي الخطة أتباعهم من العملاء بشراء الأراضي والبيوت والشقق في هذه الدول المستهدفة حتى ولو كان عن طريق أحد أبنائهم المتجنسين بجنسية الدولة المستهدفة، كما توصي الخطة أتباعهم من العملاء والمندسين بين صفوف أهل السنة بإنشاء علاقات حميمة وصداقات متينة مع أصحاب رؤوس الأموال والموظفين الإداريين الحكوميين بل مع رؤوس الدولة إن تيسر لهم ذلك. توصي الخطة أتباعهم الشيعة من المواطنين في هذه الدول المستهدفة بإظهار احترامهم لقانون هذه الدول وولاة أمرها، إضافة إلى محاولة أخذ تصاريح رسمية للاحتفالات المذهبية وبناء الحسينيات والمساجد لتكون هذه التصاريح بعد ذلك من الوثائق الرسمية الثابتة، كما توصي الخطة بالتركيز على المناطق ذات الكثافة السكانية، وكأنهم يقصدون بذلك عواصم هذه الدول المستهدفة كالرياض وجدة ودبي وبغداد. وتوصي الخطة أتباعهم بأخذ جنسية البلاد التي يقيمون فيها بأسرع وقت ممكن، وتوصي الخطة باستغلال أصدقائهم من أهل السنة المغرر بهم وذلك عن طريق تقديم الهدايا الثمينة والتي هي في الحقيقة عبارة عن رشاوي تدفع لهم ليبيعوا دينهم ويخونوا بلادهم وولاة أمرهم. وتوصي الخطة أتباعهم الشيعة المقيمين في هذه البلاد المستهدفة بسرعة الانخراط والانتشار في جميع الوظائف الحكومية والقطاعات العسكرية وذلك للسيطرة على أهم ثغور الإسلام والمسلمين. ولا ننسى أن ننوه أن جميع أبناء الشيعة المقيمين في هذه الدول المستهدفة قد زاروا معسكرات حزب الله اللبناني وتدربوا على فنون القتال، لذلك اليوم الذي تنتظره الشيعة لأهل السنة بفارغ الصبر. فهل نتنبه إخواني في الله؟ كما توصي الخطة لاستثارة علماء السنة الموجودين في البلاد المستهدفة ضد الفساد الاجتماعي والإخلاقي والسياسي، وذلك عن طريق توزيع منشورات باسم بعض الجهات الدينية أو الشخصيات المعروفة بهدف ضرب العلماء بولاة أمرهم. وهذا من أخبث ما في الخطة السرية، لأنه يتسبب في إثارة أعداد كبيرة من تلك الشعوب على ولاة أمرهم، كما ينتج عنه سوء ظن الحكام في علماء السنة المخلصين لدينهم وبلادهم، والذي ينتج عنه أن الحكام سيعتبرون كل الخطابات الدينية أعمالا مناهضة لنظامهم، وعندها لن يعمل الحكام على نشر الدين وبناء المساجد والأماكن الدينية، كما سيترتب من كل هذا إيقاف وفصل العديد من العلماء وطلبة العلم المخلصين لدينهم وبلادهم، وعندها يخلو الجو لشيوخ الشيعة لطرح أفكارهم بالطرق الملتوية المخادعة. كما توصي الخطة بعد ضرب علماء السنة بأمرائهم وولاة أمرهم أن يبدأ علماء الشيعة وعلى الفور في هذه البلاد المستهدفة إلى إعلان الولاء التام للحكام والأمراء خاصة في المواسم المذهبية، ويحاولون أن يبرزوا للحكام أن التشيع مذهب لا خطر منه عليهم، وإن استطاعوا أن يعلنوا هذا عبر وسائل الإعلام المختلفة فعليهم ذلك، ليكسبوا ثقة الحكام ويحوزوا على رضاهم فيقلدوهم الوظائف الحكومية. كما توصي الخطة بعمل جميع المحاولات والإمكانيات لنقل رؤوس الأموال من هذه الدول المستهدفة إلى دولتهم إيران، وذلك لرفع الاقتصاد الإيراني وخفض الاقتصاد في الدول المستهدفة. كما توصي الخطة أتباعهم المتغلغلين والمتنفذين الذين تبوأوا كبرى الوظائف المدنية والحكومية إلى العمل بمنتهى الهدوء واليقظة في أماكنهم الحساسة ليتمكنوا من الوشاية بالمخلصين لدى الحكام وإظهارهم على أنهم هم الخونة والذين يريدون تفريق الصف وتشتيت الوحدة الوطنية. هذا ما تيسر في هذه العجالة وأسأل الله تعالى أن يوفق ولاة أمورنا من العلماء والأمراء إلى كل خير وتقوى، كما أسأله سبحانه وتعالى أن يحفظ بلادنا وبلاد المسلمين من كل سوء ومكروه، وأسأله بقدرته أن يفضح كل من أراد أهل السنة والجماعة بسوء وشر، وأن يجعل السنة عزيزة منصورة في كل مكان، وأسأله سبحانه أن يجعل أمراء السنة في بلاد الحرمين وعلمائهم من الغالبين الممكنين. ويعلم الله إخواني في الله أنني لم أتكلم بهذا الأمر إلا نصحا لإخوان المسلمين أئمتهم وعامتهم، وغيرة على بلاد المسلمين عامة وبلاد الحرمين خاصة من أن يصيبهم مكروه، كما أرجو الله تعالى أن يصل هذا الصوت إلى كل فرد في هذه السفينة، سواء كانوا من العلماء أو الأمراء أو المسؤولين الذين قلدهم الله أمرا من أمور الرعية. وأسأله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ذنوبنا ويستر علينا عيوبنا، وأن لا يفضحنا لا في الدنيا ولا في الآخرة، كما أسأله تعالى أن يجعل آخر كلمة نقولها ونحن خروجا من هذه الدنيا لا إله إلا الله، وأن يجعل قبورنا روضة من رياض الجنة، وأن يحشرنا يوم القيامة خلف لواء الحبيب الخليل محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم بين أصحابه وآل بيته الطيبين الطاهرين. هذا، وصلى الله على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه. وأخيرا، فلا تنسوني من خالص دعائكم، وأسأله أن لا يحرمنا الشهادة في سبيله، والحمد لله رب العالمين.